ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. وما زلت أرضى بالقليل محبة لديه وما دون الكثير حجابه. آخر ما وقفنا عليه قوله: ولكنني راض على كل حالة ليعلم أي الحالتين سرابه. ثم قال: وما زلت أرضى بالقليل محبة لديه وما دون الكثير حجابه. يقول: وما زلت أرضى بالقليل. تخيلوا معي لو أننا قطعنا هذا النص محبة لديه. تخيلوا معي لو قلنا هكذا، إن قلنا هذا المعنى وإلا فقد كان يمكن لأبي فراس أن يصوغه في بيت شعر كامل، يعني لأن بعض قد يقول ولكن البيت انكسر. لا، هو سيصوغه. أنا أتكلم لماذا أتى بهاتين الكلمتين. لو قال: وما زلت أرضى بالقليل وما دون الكثير حجابه، هذا أبو فراس جميلة في غير أبي فراس. لو قال: وما زلت أرضى بالقليل وما دون الكثير حجابه، هل هذا أبو فراس؟ كان ينبغي أن يأتي بمحبة مفعولا لأجله ولديه هو. وما زلت أرضى بالقليل محبة لديه، والحال وهو الحال هذه، والحال أن ما دون الكثير حجابه. وما زلت أرضى بالقليل محبة لديه وما دون الكثير حجابه. طب السؤال: ما هو القليل الذي رضي به؟ طبعا هذه هي المحاضرة الرابعة والأخيرة إن شاء الله. نعم، هذا مما قد يخفى من النص ويطلب أن ينظر فيه إلى بيئة النص. هل كان أبو فراس في مراسلته لسيف الدولة لا يرد عليه سيف الدولة؟ كان يرد عليه. هل ما كان هناك تصبير؟ ما كان هناك تودد؟ ما كانت هناك محبة؟ كانت هناك محبة، وإلا ما استمرت هذه الرسائل طيلة 4 سنوات. فهو يقول أرضى بهذا، وإن كان هو يطمع في ماذا؟ في الافتداء. لكن: وما زلت أرضى بالقليل محبة لديه. لو كان هذا الكلام يقصد به ما هو خارج السجن لم يقل القليل، لأنه في الخارج لم يكن قليلا. تولى إمارة منبج وهو في عمر 16 عاما، وكان يقاتل معه وهو في 19 من عمره، وكان مقربا منه جدا. بل حتى الذين قالوا إن ما ذكروه عن المتنبي من أنه كان يخشى أبا فراس، هو يخشاه لقربه من سيف الدولة لا لشعره. البعض يقول هذا، أنا رأيي أنه كان يعمل حسابه لشعره أيضا. يعني هو المسلسل طبعا دائما الإخراج المسلسلات والتلفزيون لابد أن يعظم الشخصية التي هي بطلة المسلسل ويضع كل الذين حولها، هذه مشكلة. فمما وضعوه في أبي فراس أنه يغار من المتنبي ومن شعره وكذا، وأنه أصلا أبو فراس ما كان يعلن شعره، وما كان يحب على طيلة هذا الديوان وعلى كبر حجم ديوانه، ما كان يحب أن يعرف بالشعر أصلا، واضح؟ وذكر الثعالبي في يتيمة الدهر أن المتنبي كان يعمل له حسابا وكان يجله جدا. بعضهم حاول أن يصرفه وأن يؤوله إلى ماذا؟ إلى قربه من سيف الدولة ومكانته. لو أنه مس أبا فراس في شيء فهو يمس سيف الدولة، معروف في النهاية أنت رجل قادم من العراق أو كذا، وأنت نزلت، أما هذا فابن عمه وابنه وكذا، فلا بد أن يخشى. وسيف الدولة كان فيه اعتزاز شديد جدا بنفسه، كان فخورا بنفسه جدا وكذا وكذا. أولا هو أمير مقاتل، هذا شيء، أمير على مدينة وعمره 16 عاما، انظر إلى التربية والنشأة، واضح. ثم هو تغليبي، ثم هو يفخر بأن حكمه وحكم سيف الدولة هو الحكم العربي الوحيد في حكم الأعاجم، وطمع على رؤوسنا مولانا. نعم. فكان يفخر بذلك جدا، فشخصيته كانت معتزة جدا هكذا بنفسه كذا، ولن يقبل في نفسه أن يتكلم فيه المتنبي أو أن يمسه أو نحو ذلك. وسيف الدولة أيضا لم يكن يمس يعني يقبل ذلك. لكن الذي أراه أن يعني في النص الذي ذكره الثعلبي أن أبا فراس أن المتنبي كان يخشى أبا فراس حتى في الشعر، حتى في الشعر. لكن أبو فراس لم يكن يستعلن بكونه شاعرا، ونص على هذا ابن خالويه نفسه، قال ما كان يحب أن يعرف بأنه شاعر، ولهذا ما فيه ما قاله من مدح إنما هو في سيف الدولة الذي يحبه الذي هو أبوه، وليس أنه يرجو منه شيئا، لا يرجو منه شيئا، لا يرجو منه ماذا، هو أمير بالفعل. تفهم ما معنى أمير؟ يعني له من بيت المال، له من مما يخرج من هذه البلدة، وله من كذا، وله غزواته مع الروم وكذا وكذا. أبو فراس مات في الثلاثينات من عمره، وله ابنة كبيرة بالغة سن زواج يعني، واضح، وأوصى لها بكلام قبل أن يموت وكذا. هو نفسه أظهر مذهبه في شعره، قال الشعر ديوان العرب أيضا وعنوان الأدب، لم أعد فيه مفاخري ومديح آباء النجب، لا للمديح ولا الهجاء ولا المجون ولا اللعب. أو قال قبله ومقطعات ربما حليت منهن الكتب، لا للمديح ولا الهجاء ولا المجون ولا اللعب، يعني لا يمدح ولا يهجو ويتنزه عن كل هذا. هو يشبه القدماء الذين قالوا الشعر لأنفسهم، هذا هو، هو لا يخدم غير نفسه بشعره، واضح. فقبل أن يعني وهو في الخارج كان عزيزا، ما كان يرضى بالقليل، وكان كما يقال ابنا مدللا لسيف الدولة، رباه ونشأه، ثم هو أخو زوجته، واضح. لما دخل أصبح هناك القليل، ما القليل؟ المراسلات والتودد، هذا هو تفسير للقليل بالنظر إلى البيئة التي قيل فيها النص، وما زلت أرضى بالقليل محبة لديه وما دون الكثير حجاب. ومن هنا أقول شيئا، لست أبدا من أنصار مذهب بعض العباسيين الذين يقولون إن أجود بيت هو الذي يستغني عما قبله وعما بعده، يعني يبدأ بانحلال التركيب النحوي ثم يكون بماذا؟ بانحلال المعنى أيضا، يعني حتى المعنى انفصل عما قبل وعما بعد يمكن أن يؤخذ وحده هكذا، هذه مرتبة أخرى بعد انفلات التركيب. لماذا؟ لأن البيت لو جاء فيه ضمير يعود على البيت الذي قبله فقد احتاج إلى البيت الذي قبله، إذا جاء فيه ضمير، أو إذا جاء فيه معنى تام من حيث النحو ولكنه يحتاج إلى الذي بعده، كقول من القيس مثلا في المعلقة قعدت له، لا مثلا قال ماذا قال في حينما وصف الخيل، ماذا قال؟ وبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسلي. هذا البيت تام من جهة النحو لكن لا يراد لذاته، لماذا؟ كيف يوصل؟ هو قال وبات، هل المعنى العالي في قوله وبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسلي؟ لا، فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المذيل فقط، ثم ماذا؟ فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي، ثم ماذا؟ فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي. كل بيت يستقل عن الذي بعده في النحو لكن لا يستقل في المعنى، ولا وإذا خلق النص قصيدة فقيمة البيت تكتسب في القصيدة، هذا هو. ولا أتصور هذه الصورة الخيالية الأنموذجية التي يطلبونها إلا في أبيات الحكمة، تنفصل تماما تماما. وصل الحال أن المرزباني يقول خير بيت ما استغنى عما قبله وعما بعده، وخير بيت مما استغنى ما استغنى شطره الأول عن الثاني بحيث يمكن أن يؤخذ وحده، وخيره ما استغنى ربعه عن سائر أجزائه، يعني الربع يعني البيت أربع قطاع، واضح. وخير هذا ما استغنى بلا حروف، يعني بلا حروف، تعرفون بلا حروف يعني بدون من أو على في الربط حتى يمكنك أن تأخذه هكذا. ثم أتى بمثال لا أظنه يستطيع أن يأتي بغيره، لما في قول النبيغ الذبياني، وليس على شرطه أيضا، في قول النبيغ الذبياني ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعثه، أي الرجال المهذب؟ قال يمكنك أن تقول ولست. واو موجود. واو دي على عطف على ماذا؟ قال أي الرجال المهذب؟ هذا سيكون أفضل من وأي الرجال المهذب. واضح؟ لماذا؟ لأنه استغنى بدون الحرف. هذا الكلام ينقضه الجمهرة الكثيرة من الشعر العربي العالي أصلا، أعلى الشعر لا يكون كذلك. ثم هو تحكم ويكاد أن يكون خاص حصرا في أشكال معينة من الشعر، وهي الشعر المعنوي وليس التصويري. التصوير الحكائي صعب أن تأتي، تحتاج إلى حروف ضروري. ولهذا أفضل من وجدته وقف على هذه المسألة. طبعا مشهورة قضية استقلال البيت في الشعر الكلاسيكي القديم وخلاف العقاد والكلام المعروف. أفضل من وجدته ارتقى على كل هذه العقول حتى العقول العصرية في هذه المسألة ابن رشيق في العمدة، حينما قال وبعضهم يحب من الشعر أن يستقل البيت عن البيت فيستغني عنه تماما، وبعضهم يحب من الشعر أن يكون متراكبا متراكما، يأتي بعضه في إثر بعض، يسلم بعضه إلى بعض. وأنا أرى المذهب الأول الذي يستقل فيه البيت إلا في شعر الحكاية والقصص، فإنه يحسن أن يتصل. عمر بن أبي ربيعة ترون كان سيحسن لو أنه فصل هذه الفصلات؟ هو جماله في هذا الاسترسال، في هذه الحكاية جماله واضح جدا، وحتى يقطع نصف البيت، يقطع البيت في نصف المعنى هكذا ليأتي بهذه هذا الشعور والوحدة، ثم يبدأ ثم يكمل الكلام لأنه يحكي قصة. فأفضل من وجدته قال في هذا، يعني فصل في هذا، هو يعني إما أن يقول بهذا وإما أن يقول بذاك. لكن ابن رشيق القيرواني قال وأذهب أن الأجود هو انفصال الأبيات، يعني إذا كان في المعاني التي كلما اقتربت من الحكمة كلما احتجت إلى هذا الشكل. ولكن شوف انظر، ولكن إذا كان في القصة فالتركيب والابتناء أولى. تخيل أنك أتيت بقصة وأردت أن تسردها وقصدت فيها أن تفصل الأبيات في معانيها، خلاص تمزقت منك. أنت تحكي قصة تحتاج إلى حروف، ما وظيفة الحروف؟ الربط. كيف لا تعتبرها في أجود الكلام، أنها لها وظيفة في أجود الكلام، الربط بين الكلام. لكن هناك مذهب وذوق هكذا نشأ في عند العباسيين، وهو ذوق القوالب، الأبيات التي هي حكم وكذا وكذا، عند المتنبي كثيرا. المتنبي عنده مشكلة، وعند المعري أيضا، تكاد تتفكك القصيدة، تتفكك أبياتها حتى لا تستطيع أن تحفظها، لا تعرف ما العلاقة، هكذا تتفاوت الأبيات بين كل بيت، بين كل بيت وبيت، هو تبحث عن المناسبة. يشبه الأبيات العشرة الأخيرة في الحكمة من معلقة الزهير، لا تستطيع أن ترتب، تحتاج إلى أن تحدث روابط بصرية واضح حتى تحفظ كالأطفال، يعني أحدث روابط بصرية. لماذا؟ وهي في نسخ كثيرة متفاوتة. وإن كنت أرى أن أجود، يعني لو كان هناك ارتباط في المعاني، فأجودهما في رواية الأصمعي فعلا، فيه علاقة. نعم. وبعضهم قال هذه الأبيات أصلا مدرجة في القصيدة، والقصيدة انتهت قبل هذه الأبيات، بعضهم قال هذا. لا لا لا، هي الشعر الذي يأتي كذلك هو غالبا غالبا يكون الشعر مصنع، وشعر أتى على هذا المذهب، يعني تعمد صاحبه أن يضعه على هذه القوالب بهذا الشكل. لكن الشعر السليقي والشعر العربي والشعر الجاهلي تترابط أجزاءه. ولهذا أقول دائما الخلاف بين مدرسة أحمد شوقي التي يعتبرونها المدرسة التراثية، وبين مدرسة العقاد مدرسة الديوان، الشعر الجاهلي خارج عنها أصلا، لأن كل مدرسة من المدرستين لها ظل في الشعر الجاهلي. الشعر الجاهلي تنفصل فيه الأبيات وتترابط فيه الأبيات، وهو مذهب عند القدماء. وقاله تلميذ سيبويه الأخفش، قال ومذهب القدماء أنهم لا ينهوا إلا أنهم ماذا يسمى التضمين في مادة الضاد والميم والنون في لسان العرب. نقل هذا الكلام عن، لما بين معنى التضمين ابن منظور، نقل هذا الكلام عن الأخفش وقال ومن مذاهب العرب القدماء أنهم يضمنون في شعرهم، يعني المعنى لم ينتهي بعده في آخر البيت ويكمله. لكن سترون أبيات أخرى في الحكمة تنفصل، كما عند زهير وغيره وعند عدي بن زيد. فالشعر الجاهلي مجمع لكل هذه المذاهب. بعد ذلك اختلفت الأذواق. في العصر العباسي هناك روافد أخرى غير عربية، الحكمة الفارسية والهندية واليونانية وكذا وكذا، هذا الكلام طبعا يليق معه هذه الأبيات المغلقة. ثم أصلا ثقافتهم ذهبت إلى الأبيات القليلة والقطع القصيرة، فيريدون أن يضعوا أكبر المعنى في هذه الأبيات. وهنا حدث نوع من تغير القيمة في الحقيقة، لأن القيمة عنده أصبحت قيمة المعنى الوزن المحمل. بينما مثلا حينما يقول امرؤ القيس مثلا في اللامية: سموت إليها بعدما نام أهلها، سمو حباب الماء حالا على حالي. هذا السهل ممتنع. فقالت: سباك الله، إنك فاضحي، ألست ترى السمار والناس أحوالي؟ فقلت: يمين الله أبرح قاعدا، ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام، فما إن من حديث ولا صالي. فلما تنازعنا الحديث وأسمحت، هصرت بغصن ذي شماريخ ميالي، وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا، وردت فذلت صعبة أي إذلالي، فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبالي. يغط غطيت البكر شد خناقه ليقتلني، والمرء ليس بقتالي، أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، وليس بذي رمح فأطعنني به، وليس بذي سيف وليس بنبالي، أيقتلني وقد شغفت فؤادها، كما شغف المهنوءة الرجل الطالي، وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهذي وليس بفعالي، وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيالي، وبيت عذارى يوم دجن ولجته، يطفن بجماء المرافق مكسالي، سباط البنان والعرانين والقنا، لطاف الخصور في تمام وإكمالي، نواعم يتبعن الهوى سبل الردى، يقولن لأهل الحلم ضلا بتضلالي، صرفت الهوى عنهن من خشية الردى، ولست بمقلي الخلال ولا قالي. هذا الشعر هل هو محمل بالحكمة؟ هذا أصعب من الحكمة، هذا صعب، هذا إعجاز في الحقيقة. لن تجد كلمة في آخر كل بيت يمكنك أن تحلها في النثر إلى غيرها، لا توجد كلمة حشرت. هذا يتكلم، وهذا ما حاول عمر بن ربيعة وأفلح كثيرا أن يقلده. هذا الاسترسال والحكي، رأيتم المعاني كيف تنزلق في الهواء على الجليد هكذا؟ هذا أصعب من الأول، لكن الذوق العباسي كان يميل إلى هذا التحميل. ولهذا كثر النقد من بعض العباسيين لامرئ القيس وغيره، سواء كان نقد أخلاقي بعد ذلك، يعني نقد أخلاقي عند الأندلسيين ابن شرف القيرواني، وأما في العباسيين فنقدوه كالمرزبان نقد معنوي، هم لم يفهموا القضية، ينقضونه نقدا معنويا، كيف يقول كذا والمقصود كذا والمعنى هنا كذا، هم لم يفهموا ماذا أراد أن يقول. هناك اتجاه معين ذوقي خاص في هذا العصر، واضح؟ نعم. فالبيت يرتبط، البيت يرتبط، إذن على المستوى النحوي يرتبط، على المستوى المعنوي يرتبط، وقد ينفصل تماما لكن تحت مظلة المعنى العام في القصيدة كالحكمة. ستجدون الأبيات الأخيرة عند زهير ابن أبي سلمة تحت معنى الحكمة العام، السلم والوفاء والأمانة وكذا وكذا، وهي موضوع القصيدة. نعم. يقول: وما زلت أرضى بالقليل محبة لديه. ما المناسبة التي ذكرناها هنا لأجل انفصال الأبيات؟ هناك مناسبة بالقليل ولديه، هذا انفصلوا، وما زلت أرضى بالقليل وما دون الكثير. أنها لديه. ما المناسبة؟ المناسبات التي كانت بينه وبين. نعم. ما بها؟ نحن لو ماذا لو أنا تكلمت عن فهم الأسباب الخارجية لمعنى النص، صح؟ وحدة البيت. نعم نعم نعم. أن تفهم هنا وحدة القصيدة. نعم، وحدة القصيدة، أو نعم أن القصيدة كالبيت الواحد في الأخير، لا يفسر البيت بها خارجا إلا على مذهب من يفصل البيت عمدا. أبو فرس لم يكن كذلك. هذه رسالة كاملة، هذه رسالة. البيت فيها يحمل بمكانه. تخيلوا لو أنه أخذ هكذا وقال: وما زلت أرضى بالقليل محبة لديه، وما دون الكثير حجابه، كحكمة فقط، من حيث كونها حكمة فقط ستسير على أنها حكمة وستستعمل، صح؟ ولكن فقدت روح، فقدت روحا، وهي أن أنت تتخيل الآن أن القائل بذلك هو أبو فراس في جو معين مشحون محمل، فكل بيت في القصيدة محمل بما قبله، بالمشاعر. هذا تجدونه في الشعر القصصي كثيرا جدا جدا. يعني عمر بن أبي ربيعة لما قال في رأيته يمكنك أن تأخذ هذا البيت هكذا وحده، فبت قرير العين أعطيت حاجتي أقبل فاها في الخلاء فأكثر، حينما تأخذ هذا البيت وحده برا كبيت يدل على اللعب والمجون أو كذا، وليس مجون بالضبط يعني، لكن إذا أخذته هكذا نعم يدل، ولكنك فقدت كل ما قبله في القصيدة الذي تحمل أنه يقول هذا بعد أن تسلل وفعل وكذا وتسلل إليها وبات يراقب الرفاق على شفن وكذا. في النهاية هذا البيت هبت قرير العين، القرار هنا محمل بكل ما ذكر قبله. ولذلك تنظر إلى العمل من الأول، بيت هو بيت، قصيدة هي قصيدة. وهذه هي مشكلتي تقريبا في قراءة ديوان المتنبي، حينما أجد قصيدة من 20 بيتا، يعني هذه فرصة جاءت الآن يعني للكلام فيها، لأن لا يفهمها كل أحد، لكن الكلام جاء إليها فناسب أن تبنى على الدرج. حينما أجد قصيدة للمتنبي من 20 بيتا فهي 20 بيتا وليست قصيدة. هذه مشكلتي مع المتنبي، هي 20 بيتا في الحقيقة في النهاية، وهو يجتهد في كل بيت وحده. وكان من آثار ذلك أنه تزل قدمه في البيت الواحد، فأصبح كما قالوا فيه يأتي بالجوهرة وبالبعرة، يعني تزل قدمه في البيت لأنه ركز في البيت جدا، فزل قدمه في البيت في حين أنه وفق في البيت الذي قبله أو الذي بعده. هل تتصورون هذا مع القصة الحاضرة والأبيات المسترسلة التي قلناها الآن لابن القيس؟ لا ستجدون الصفة العامة من الجودة أو التوسط أو النزول في كل القصيدة، لأنها قصة واحدة استعمل الشاعر لها ما في نفسه من القدرة والقريحة في نظم الأبيات، فهو وضع كل ذهنه في القصيدة. المتنبي وضع ذهنه في البيت، فلما يزل يزل في البيت، واضح؟ وهكذا مثله أبو تمام، هذا نص عليه، كل هذا نص عليه، أنا الآن أحلل لكم ما الذي جرى. بخلاف قصيدة يقولون عالية لامرئ القيس أو عالية لعمر أو قصيدة ساقطة لأحد، إما ساقطة في جميعها غالبا. لماذا؟ لأن الكلام يكون قصصيا مسترسلا حكائيا وصفيا. لا تتصور البيت يزل في ألعم صباحة، قلناها الآن، قلنا قدرا منها، لا كيف أو أصلا هناك موقعة تامة هكذا يحكيها وهي كلها في الأعلى، لا يوجد مجال للنزول لأنه لم يفكر في البيت الواحد، فهمتم هذا؟ وإنما التمكن عنده كان محيطا بالقصيدة كلها، وأما استرساله أما قوله الأبيات فكان أنفاسا، فهمتم هذا؟ كانت موجة شعورية داخلية. وهكذا عمر بن أبي ربيعة أيضا، واضح؟ وما زلت أرضى بالقليل محبة لديه وما دون الكثير حجابه، محبة ولديه هي التي أوقفتنا على أبي فراس، ولو قال وما زلت أرضى بالقليل وما دون الكثير حجابه ليس بأبي فراس، وأطلب إبقاء على الود أرضه. تفضل. نعم نعم، ورضائي هذا يكون لديه هو فقط ليس لدى أحد غيره. وما دون الكثير حجابه، وأما نيلي ما هو أكثر من هذا القليل بيني وبينه حجاب هو الوشاء، الوشاء. وما زلت أرضى بالقليل محبة لديه وما دون الكثير حجابه. تفضل. لا لا لا، إن هو في سياق لوم، لو قال أطلب أنا وما زلت أرض أختكم، تقول ما المانع أن يكون القليل هو فك الأسر؟ وما زلت أرضى بالقليل يعني هو ولا حتى يطل القليل، يعني وما زلت أرضى، لا هذا سياق من على سيف الدولة هكذا، سياق من. أنا موافق تجيب لي عربية يعني، بس أمر لله يعني، هات لي عربية هدية في عيد ميلادي، أو هات لي عربية بربع مليون بنص مليون، أنا موافق وراضي بها يا سيدي، خلاص هذا ليس السياق. يعني أنا راضي بالعربية، راضي بالشقة الهدية، وأطلب إبقاء على الود أرضه، وذكري منا في غيرها وطلابه. هذه الواو والحال. لاحظوا هذا البيت جميل جدا. هذا البيت جميل جدا. يقول وأطلب إبقاء، هذا مفعول لأجله صح؟ وأطلب إبقاء على الود أرضه. هذا إبقاء يوازي ماذا هنا؟ محبة، يوازي محبة. طيب وأطلب إبقاء على الود أرضه، أرضه التي هي سوريا حلب. وذكري، يعني الذكر هنا علو الشأن والمكانة. وذكري منا في غيرها التي هي بلاد الروم، التي الآن تركي، بلاد الروم وطلابه. وذكري منا في غيرها وطلابه. معنى البيت وما زلت فقط إبقاء على الود أطلب أرضك وأريد جوارك. وأنا أعرف أن أبو فراس صادق هنا. أبو فراس كان ممكن يكون أمير في عند الروم، شيء معروف، أخواله وأكرموه هو. لا، إذا أسيء إليه فإنما بسبب تعنت سيف الدولة. وأطلب إبقاء على الود أرضه التي هي حلب. وذكري علو شأني منى وطلاب في غيرها. انظر كيف أنت عندي. طيب هذا التجريد، التجريد وأطلب، ما زلت أطلب أرضك إبقاء على ودك، والحال أن ذكري يتمناه أهل أرض أخرى ويطلبونه. ولكنه قال وأطلب إبقاء على الود أرضه، أصل الكلام وأطلب أرضه إبقاء على الود. هذه معلومة كما قال أخونا، معلومة وأطلب أرضه إبقاء على الود. لكنه قدم العلة، قدم المفعول لأجله وأخر المفعول به. وأيهما يقدم في الأصل، المفعول لأجله أم المفعول به؟ المفعول به يقدم، لكنه أخره وذكر العلة التي عليها يبنى البيت أصلا. وأطلب إبقاء على الود، هذا شيء آخر، أرضه إبقاء على الود. وأنا والله أراه إن شاء الله صادقا في هذا، وأطلب إبقاء على الود، لأنه كان بالفعل كذلك، وكان بالفعل كذلك. هو شخصيته عربي وشاعر وفارس وقاتل الروم وكذا، هو لا يمكنه أن يكون أميرا روميا، لا يمكنه أن يعيش هناك. أذواق، أذواق، لا يستطيع أن يعيش في إسطنبول ولا أنقرة، أذواق، يريد حلب، أقدار. نعم. أرضه. وذكري منا. لاحظوا شيء، هذه الرسالة من أبي فراس لسيف الدولة، ولا يمكن في سنه حينما أرسل هذه الرسالة، ولا يمكن لسيف الدولة من مقامه أن يكون هذا الشطر الأخير كذبا. هو ليس من كلام الشعراء الذين يكذبون ويقولون لا، هي رسالة أصلا، كأنه يقول له وأنت تعرف أنهم يتمنوني. وانظروا ماذا قال، منن، منن منى جمع منية، نعم نعم، أمنية جمع أمنية. فهو ذكري منن، لا منى، يعني يتمنون ويتمنون ويتمنون. وطلابه، ما الفرق بين المنى والطلاب؟ المنى كما الفرق بين ماذا؟ الرغبة الرغبة والطلب. كذلك هنا المنى شيء في النفس، وطلاب يعني سعوا إليها. وكما فرق هناك، فرق هنا قال وذكري منى في غيرها، لا وطلاب، يعني سعوا في هذا، طلبوا هذا، فعلوه عملا، يعني يتمنونه ويطلبونه. وتدرج أخر، شوف الأسلوب، أسلوب فراس يا أبو فراس صح؟ أنتم يتبين لكم الآن أسلوب أبو فراس، سيؤثر عليكم فترة كبيرة جدا في قراءة الشعر قبل أن تدخلوا على غيره. نعم. يعني له نغمة سيظل صداها في الجمجمة في الداخل إلى أن تخرج، لأنها صنعت صخبا كبيرا، سأكسرها إن شاء الله بعد رمضان بعمر أبي ربيعة، سننزلق على الرمال بعد رمضان. وذكري منى في غيرها وطلابه. انظروا ما الذي جرى، قدم منى وفصل بالمتعلق، ثم وضع متعلقا آخر، طبعا هذا المتعلق يتعلق بهذا المتعلق وبهذا المتعلق، وأجاء بالمتعلق الثاني بعد أن فصل بينه وبين المتعلق الأول بالمتعلق. وهنا قدم المفعول لأجله على المفعول به. هذا هو ما نقول فيه في البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، أو نقول فائدة علم البلاغة تصحيح الكلام. ما معنى تصحيح الكلام؟ بالتطبيق تصحيح الكلام ليوافق أبا فراس، ليكون كلام أبي فراس. بغير هذا التقديم والتأخير لن يكون أبا فراس. تصل مرحلة إذا عرفت الشاعر جيدا وخبرته جيدا، كان شعره كثيرا وصرت يعني تغوص فيه، لك فيه جيئة وذهاب وكذا وكذا، نعم، وحفظته جيدا جدا جدا جدا، يعني فهمته جدا كذلك وشربته، فشم ريحه. إذا سمع، إذا نسب أحدهم بيتا له تقول له والله هذا ليس له، هو لا يقول هذا الكلام أصلا، لا مستحيل أن يقول، وتقسم أنه لا يقول هذا الكلام، لا يستطيع، نفسيته هذه ليست نفسيته. ستقول ربما أنت قرأت له قصيدة فيها، لا، أنت لا تحكم من قصيدة. يعني ديوان أبي تمام، ديوان البحتري 5 مجلدات، ديوان المتنبي، هذا يكفي أن تقف فيه على أسلوب الرجل ومذهبه، يكفي. عمر بن أبي ربيعة ديوانه أكثر من 440 قصيدة، وأكثرها قصائد وبعضها طويل، أو أكثرها طويل، واضح؟ تعرف أسلوبه، خلاص منتهي. لا، تعرف أسلوبه، تعرف كيف يتكلم، تعرف. إذا سمعت له كلاما آخر، لا، ليس هو، هذا ليس هو. إذا سمعت له غزلا على طريقة أخرى، هذا ليس غزلا، من جهة المعنى، من جهة الترقيب، تقديم، تأخير، هي في النهاية من جهة النظم الذي يحوي الألفاظ والمعاني كما قلنا. طيب، نعم، تطور أسلوب؟ كيف؟ عبر الزمن أم عند الشاعر؟ عند الشاعر عبر الزمن. في التطور عند الشاعر نسبي في النهاية، يعني كيف يتطور؟ التطور يكون، ما هي مناطات التطور؟ الإتقان، لكن سيكون على نفس المذهب. يعني المتنبي إذا سرت في ديوانه من أوله إلى آخره تطور وبلغ الذروة عند سيف الدولة، لكن هو المتنبي في الأول أنزل. انتبه، نعم، الأسلوب شيء غير الجودة. قد نعرف الأسلوب ونخبره جيدا، ولكنه يكون في شعر رديء، ويكون الأسلوب بهذه الطريقة أدى إلى شعر رديء. البعض يظن أن الأسلوب إذا وقفت عليه هو علة الجودة، الأسلوب هو علة ما ستحكم به، والأسلوب يعرفك بالشاعر، ثم تحكم من الشعر نفسه على الجودة. بدليل، الأسلوب لا تقفين عليه من قصيدة واحدة، لابد من استقراء الشعر كله، أما الجودة يحكم بها القصيدة الواحدة، واضح؟ يعني قفع نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي جيدة جدا، قصيدة في القمة، هي أم الشعر، ولكن هل أنا عرفت امرأ القيس من هذه القصيدة؟ لا، منها ومن ألعم صباحنا ومن سما لك شوق ومن قفع نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني ومن ألم على ربع القديم بعسعسة، من كل ديوانه. ديوانه نعم صغير، ولكن أسلوبه مركز جدا، يكشف عن نفسه ولا يضرب يمينا وشمالا، لا يتصنع، هو يتكلم من نفسه، فأسلوبه واضح. عمر بن أبي ربيعة ما عرفت أسلوبه من الرائية، لكن قرأت شعره كله وجدته الرائية كله، لكن الرائية وحدها جيدة جدا، وأبهرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما سمعها، أعجب بها جدا وحفظها من أول مرة، وصار يسأل هل أحدث هذا الفتى شعرا بعد هذه القصيدة. وحينما سمعها جرير، هو طبعا عمر كان يهدي كثيرا، أنه كان يغازل النساء، فكان يهدي بالشعر ويراسلهن بالشعر وكذا، ويدون شعره، كان يكتبه، وكان عنده خدم ويغنون به وكذا، فكان يرسل شعره إلى النساء ويقول في النساء، فكان همه أن يؤثر في المرأة. فإذا كان كذلك لا يحتاج أن يتقن، يعني يقول كلام حلو، تمام، ليس دائما، يعني ليس دائما، من درس وارتقى وحضر الروميات سيختلف الحال عنده، لكن ما كنا كذلك. أحب كمان أي كلام جميل، نعم، هو لم ينافس الشعراء بهذا الشعر، فشعره كان فيه هذيان كثير، كلام كده كتير كتير كتير، جمل جمل جمل هكذا فقط، يعني يسترسل، هو متقن وتبين كيف هو متقن، لكن ليست جميعها جيدة، له شعر ساقط كثير أيضا. فلما قال الرائية، قال جرير بن عطية فحل الإسلاميين المعروف بالإجماع، قال ما زال هذا الفتى يهدي حتى قال الشعر. الآن قال الشعر، لما سمع الرائية قال هذا الفتى كان يهدي حتى قال الشعر، في الرأية الطويلة أمن آل نعم أنت غاد فمبكر وغداة غد أم رائح فمهجر لحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر أهيم إلى نعم فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا القلب مقصر ولا قرب نعم إن دنت لك نافع ولا نأيها يسلي ولا أنت تصبر. نعم لا لا لا أختكم تقول يعني هو ليس في اختياره أن يكون كذلك لأنهم ليسوا مسلمين والأجواء لن تريحه وكذا ممكن وهو يحملها جميلة على سيف الدولة يعني خذها جميلة كذا إن أنا إيه أنا ممكن أهو بس أنا عشانك وارد وارد جدا يعني وهو من المهارة أيضا يعني أطلب إبقاء على الود أرضاه لكن هو في الحقيقة لا يحب الروم مثلا لكن هو في مواطن أخرى أثنى عليهم لكن هو كما قلت الآن عربي لا يطيق العيش في الروم بطبيعته البادية ويخرج البادية والصيد وكذا من جرب هذه المعيشة صعب جدا حتى كان حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبدي عن الإنسان يعيش في البدو مرة أخرى لأن هناك من كان يميل إلى عيش البدو مرة أخرى في البادية وهناك من كان يميل إلى ذو الرمة الشاعر كان يثني على أيام الجاهلية ويحبها وكذا ويقول نحن صرنا في أيام خبيثة يعني حذر الرمة الشاعر المسلم يعني السلف كان يبكي على أيام الجاهلية ويحب الجاهلية وأجواء الجاهلية وكذا وكذا ربما وقع في مظلمة أو كذا ورأى ما كان يعني رأى ما هو غير موجود في الجاهلية في حالة معينة يعني أنت في النهاية ليس دائما تجمل كل ما في الإسلام لتفسد كل ما في الجاهل لا الجاهليون كان عندهم حرية رأي هم لم يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الاعتقاد يعني اعتقد ما تعتقد كان بينهم نصارى وكذا هم خالفوه لأن الإسلام يعني أنك ستنزع كل شيء حتى إلى الحكم الرأي لمن في النهاية هو لو كان سيصدر عن رأيه الذاتي لا إشكال يصدر ويعتقد ورقة بن نوفل كان بينهم لكن كان سينصره في ماذا؟ في أنه سيجعله راية مجتمع كامل هذه المشكلة فهمتم هذا؟ وإلا فالقرشيون لا مجتمع متقدم جدا جدا واعتقد ما تعتقد كل واحد له صنمه وده نصراني وهذا كذا في النهاية هناك شيء يعبدونه أكثر وهو العروبة هو الطبع الطبع العربي هذا الطبع العربي هو الذي لا يتغير لكن بعد ذلك ما تعتقد وكذا هذا على هامش حياتهم أصلا لذلك صعب جدا أن ترى الدين ظاهرا في الجاهليين في أشعار الجاهليين يكاد يكون لما كان له أقرب إلى العلمانيين يعني لا أعتقد ما تعتقد ربما عنده حاجة إلى الدين فيعبد شيئا يعبد وثنا يعتقد نصرانية أو كذا لا هذا متدين مع الصنم ولا هذا متدين مع النصرانية يعني ورد أظن رواه هشام الكلبي أظن أن امرأة قيس في رحلته أراد أن يستقسم بأحد الأصنام التي كانوا يعبدونها يعني فاستقسم بها ثلاث مرات ففي كل مرة يخرج له ألا يذهب فأخذ الأسهم وضرب بها وجهه وقال لو كان ثأر أبيك ما منعتني يعني لو صحت هذه القصة واضح الاحترام يعني الإله يعني هو في الحقيقة لا يؤمن يعني هو مش فارق معه وأيضا يقول طب ولماذا لا يتبرأ ولم يجد السبب ليتبرأ هكذا يعني ولا أي شيء لا لا لا لا دفاع كيف لو كانوا كذلك ما تركوا ورقة بن نوفل كان بينهم الحنيفيون موحدون لا يؤمنون بالأصنام ولا يدخلوا عليها أصلا على ملة إبراهيم يعني هو الأصنام نوع من التطور وقع اقتراح هم يعتقدون أنهم يعبدون إله في النهاية يعني لكن هو نوع من الاقتراح لم يؤمن بعضهم به وبقي على الملة الأولى وبينهم نصارى ويهود لا يؤمنون بما يؤمنون به والله يهود والنصارى كانوا على التوحيد في هذا الوقت إلى أن جاء الإسلام ورفضوه أو رفضه من رفضه تمام فليست المشكلة نهاية في أعتقد لا تعتقد لا هو ماذا سيترتب على هذا الاعتقاد أنت تريد أن تنزع السلطات تغيير حياة كاملة ستحرم وتمنع وتفعل لا لا لا أنت سيكون لك النظام لا لم يصلح لكن أعتقد في نفسك أعتقد ولهذا بقي المسلمون فترة لا جهاد لا كذا لا كذا الفترة المكية إلى أن ذهبوا إلى المدينة ممنوع الجهاد مع وجود الإسلام والاعتقاد أيضا لكن ممنوع الجهاد، ممنوع كذا، يعني ممنوع تطبيق بعض الشرائع المتعدية، يعني التي تتعدى الفعل المتعدي، يعني التي تتعدى إلى الإظهار. لماذا؟ هذا وقت الأفراد. هذا فقه، فقه واسع جدا، لكن المهم أنهم كانوا مجتمعا متحضرا جدا من هذه الجهة، أعتقد ما تعتقد، لكن لا تأتي على سلطاتي. هذا هو واضح. فربما أبو فراس، إن أبو فراس كان بالفعل ربما لا يحب الحياة، لا يحب الحياة الرومية والتركية، فهو أراد الحالة العربية، ولكن حملها كجميل على أبي فراس على سيف الدولة. أنا أستطيع أكون، لكن أنا مش عايز إبقاء على الود. شخص عمر أجد في كم عمر؟ لا في كثير كثير، نعم سأشرحها كلها إن شاء الله. يسأل أخوكم عمر بن أبي ربيع أجد في كم قصيدة؟ كثير جدا، 440 قصيدة وأكثر، أجد في كثير جدا طبعا. نعم انتقيت له الجياد، ربما وصلت إلى الربع تقريبا، الجياد العالية جدا التي تمثل شعره، لكن لا أنصح به أن يشرح كل شعره، بل أن يشرح بعضه وأن يقرأ البعض. هو كالمجنون، مجنون ليلى، شعره كله لن تستفيد منه جديدا، يتشابه جدا، فتأخذ عدد من القصائد ثم لن تأخذ جديدا، ستأخذ فقط تراكيب جديدة وكذا وكذا. أنتم بعد مدة في الرومية ستشعرون أنه الآن لا يتجدد، لكن أبو فراس يتجدد، هناك تجديد، هناك معاني جديدة بالأخص أنها تمس حياتنا. لكن عمر بن أبي ربيعة لا، الغزل بنفس الطريقة، نفس اللوع، نفس الكلام، نفس الكذب، نفس القسم، نفس لا هم عدوا له 70 امرأة تقريبا. نفس ذكر النساء وكذا، وقالت وتفهمي وأرجوك. له 6 مواد شعرية استخرجتها من الديوان، 6 مواد شعرية في غير الغزل، 6 مواد شعرية قصيرة أو فيها قصيدة أو قصيدتان. بعد ذلك لا لم يكن رقيقا، كان غريبا جدا في هذه القصائد، كان غليظا، وعلمت أنه يستطيع أن يغير لو أراد. أتى في بعض شعره بفخرة في قصيدة، كان عنيفا جدا، استغربته فعلا، من هذا يعني الذي يرق دائما يرق؟ ولهذا البعض يقول إنه رق من كثرة محادثته النساء، هو يرق للنساء، لكن لما تعرض له أحدهم وفخر عليه وقال سأفعل فيك أفعل، لا هو من أشراف مكة، يعني كان شخصا آخر، مجنون ليلى نفسه حينما اشتد كان شخصا آخر من بني عامر، يعني ما شاء الله. هو شاعر بالضبط. كذاك الوداد المحض، الآن رغم أنه علل في الداخل في كل ما سبق، علل قال محبة وقال إبقاء، مع ذلك علل في كل ما سبق لينهي هذه الموجة الداخلية، ويقول كذاك الوداد المحض لا يرتجى له ثواب ولا يخشى عليه عقابه. الوداد المحض، المحض يعني الخالص، وكان قديما يقولون اللبن المحض يعني لبن خالص، وشاب محض يعني خالص من العيوب، شاب هذا محض، الجاهلين يقولون على الشاب صفي الأخلاق يقولون على شاب محض، محض يعني خالص من العيوب، ليس فيه جبن، ليس فيه بخل، ليس فيه كذا. كذاك الوداد المحض لا يرتجى له، شوفوا صيغة عموم لأنه أظهرها في سورة الحكمة وقواها ليقول أنا على هذا المبدأ. كذاك الوداد المحض لا يرتجى له ثواب ولا يخشى عليه عقابه، يعني لا أخشى عقابا إذا عاقبني أحد فيك، ولا أرتجي في ذلك ثوابا منك، ولا أرتجي ثوابا. هذا وداد محض، سيظل الوداد. لا هو يقول كذاك. طيب ما المشبه به هنا؟ ما المشبه هنا؟ الوداد الذي هو فعله، ما المشبه به؟ هذه الصور التي أتى بها، كذاك الوداد المحض لا يرتجى له. نعم يعني نعم هو معناها الخالص، نعم لا بمعنى الصفاء أيضا. هذه الأخذة تقول هذه المسافات محض أبعاد ترى، يعني فقط مسافات لا تعد، ليست أي شيء آخر في ذهنك، مجرد مسافات خالصة خالصة للقياس للمسافة. كذاك الوداد المحض لا يرتجى له، نعم. ولذلك أنا لا سيأتي أنا الذي كنت أخشاه أن تقف بهذا البيت على قوله بعد ذلك أمن بعد بذل النفس فيما تريده أثاب بمر العتب حين أثاب؟ طب أنت تطلب ثواب، فلماذا تقول هنا كذاك الوداد المحض؟ الأمر ليس عقليا هكذا. والشاعر يظهر لا أقول يناقض، يظهر أنه يناقض نفسه، لكن قطعا القصيدة كلها طلب وداد، لكن هو هنا جزء من الخطة أصلا. كذاك الوداد المحض لا يرتجى له ثواب ولا يخشى عليه عقاب. والبيت شارح نفسه، وقد كنت هذا البيت أقوى دليل على أن القضية قضية شايعة. يقول وقد كنت أخشى الهجر والشمل جامع، الهجر عن الخصام، أخشى الهجر والشمل جامع، طبعا الهجر غير الفراق. وقد كنت أخشى الهجر والشمل جامع وفي كل يوم لقية وخطاب. يقول كنت أخشى خصامك لي، والحال هذه هو الحال، والحال أن الشمل هو ماذا؟ مصدر ماذا؟ مصدر شمله، يعني هو الجمع والإحاطة، جمع الشمل. والشمل جامع يعني، وهذا المعنى العرب يقولون الشمل جامع، يعني كما قال عمر بن أبي ربيعة أهيم إلى نعم فلا الشمل جامع، ولا الحبل موصول ولا القلب مقصر. والشمل جامع يعني كأنه يقول، هذا استعمل المصدر، يقول وهذا الجمع جامعنا كالموت مميتنا، لا الشمل جامعنا، واضح؟ وقد كنت أخشى الهجر والشمل جامع، يعني نحن مجموعون وأحباب، وفي كل يوم لقية، يعني لقاء، لقية هنا واحد اللقاء، لقية واحد اللقاء، أنا أخطأت وقلت من قبل لقية، نعم وهذا خطأ، هي لقية وخطاب، يعني نلتقي ونتخاطب. والحال أن الشمل جامع وفي كل يوم نلتقي ونتخاطب، ومع هذا كنت أخشى الهجر. هذا معناه ماذا؟ هذا فيه لوم شديد لكنه خفي، يجمع بين الشدة والخفاء، يعني أنت تسمع في الوشاة حتى ونحن. طب ما شاهد هذا من الرأي الكبرى؟ نسميه الرأي الأم، تروغ إلى الواشين في، وإن لي لأذنا بها عن كل واشية وقر. وقلنا هناك إن تروغ بمعنى تميل مسرعة، تنحرف هكذا مسرعة، تروغ حتى تكون مراوغة، لا تتصورينها إلا بسرعة، صح؟ أيضا هنا هذا من وحدة الديوانة في المعاني، وقد كنت أخشى الهجر والشمل جامع وفي كل يوم لقية وخطاب. فكيف، يعني فكيف الحال وكيف خشية الهجر، وفيما بيننا ملك قيصر وللموت حولي زخرة وعباب. الزخرة هي صخب الأمواج والامتداد، نعم، أنا قلت للموت وللبحر، وأنا الآن ماذا قلتها بالنطق؟ موت نعم، وللبحر بحر للموت حولي جاءة وذهابه وللبحر حولي زخرة وعباب. الزخرة هي امتلاء الأمواج وتلاطمها وما ينتج عن هذا من صخب. والعباب يعني الامتلاء، حتى هذا باق إلى الآن، يقول عبي وعبي هذا الكلام كلامه يعني من بين هذا بدقة؟ أختكم هنا كانت دقيقة جدا، يعني هي وجدت نسل وجينات المادة، تقول عباب، هي تعرف أن عباب ليست هي عبل، ولكن العين مع الباء عموما ستجدها من عائلة معينة فيها امتلاء، واضح؟ والعبل المرأة العبلاء اللي هي ممتلئة، يعني عبل وعبلة، طبعا هي عبلة لكن عبل ترخيم، نعم. ونحن نقول الآن عبي، عبي يعني إملة، لا تقول عبي إلا إذا كان امتلاء، عبيها عبيها يعني مش حطها عبي، ومعبأة يعني مملوءة. زخرة وعباب يعني تلاطم وارتفاع ومد لهذه المياه مع الامتلاء، هذا لا يكون إلا في البحار الواسعة المحيطات. فيقول فكيف تكون الوشاية، كيف تكون خشية الهجر وفيما بيننا، يعني يكون بيننا ملك قيصر وللبحر حولي زخرة وعباب. أو أكثر شيء جذبني في هذا البيت وراقني فيه أنه قال ملك قيصر قبل البحر، ذاك من البحر، قال ملك قيصر، تتخيلونها أجساما أم أصواتا أم زحاما أم لا تتخيلون؟ أنا لا أتخيلها إلا كلمة ملك، يعني تخرج بالطائرة هليكوبتر هكذا في الأعلى وترى الديار وترى الأنهار وترى كذا، هذا كله ملك، الأرض بالبشر بالسكان بالصحاري بالكذا، كل ما دخل تحت بلده تحت سلطانه فهو ملك. فيما بيننا هذا الذي هو ملك قيصر، ما هو؟ هو هذا المنظر المجمل المعبأ الزاخر المزدحم. ثم انتقل إلى شيء هو أكثر تعلقا بالبصر والصوت السماع، وللبحر حولي زخرة وعبابه. اجمع الملك، ملك قيصر والزخرة والعباب، ماذا يفعل الوشاة هناك في حلب؟ وقد كنت أخشى الهجر والشمل جامع. رأيتم؟ ولهذا سترون واو الحال عند أبي فراس كثيرة جدا، واو الحال كثيرة جدا عنده. نعم تفضل. يقصد لما كنا سوا يعني أفلحوا سوا أفلح أنهم يفرقوا بيننا ما بالك ما بيننا البلاد دي. هذا هو المعنى. أيوه. هو لذلك قلت هذين البيتان، أو هذا البيت، أنا قلت هذا البيت، أنا أقصد هذان البيتان، هذان البيتان من أكثر الأبيات دلالة على أثر الوشاة، حتى أكثر من البيت الذي يقول فيه ماذا؟ الذي يقول فيه لا لا لا، أقصد في هذه القصيدة حينما يقول إلى الله أشكو أننا بمنازل تحكم في أسادهن كلاب، يتحكمون فيك يا أبا فراس يا سيف الدولة، واضح؟ لا أكثر منه. وقد كنت أخشى الهجر والشمل جامع، يعني الوشاة موجودون، واضح؟ قضية قديمة، فكيف إذا بيني وبينك كذا، ماذا سيفعلون؟ فرصة، صح؟ ولذلك أقول هذا ربما هو سبب تأخره، سبب تأخره. يدعم ذلك أنه حارب أبناءه والموالي مواليه بالفعل لما خرج وقتل، والذي قتله هو ابن أخته، والملك عقيم. ابن أخته الذي هو ابن سيف الدولة، ابن سيف الدولة صلت عليه بعض المقاتلين من العجم قتلوه، وقال لهم ائتوني برأسه، واتوه برأسه، و وجد بعض الأعراب وجد جسده في الصحراء فدفنه. الموالي يا شيخ هتقولي عايز أشوف رأسه، ما كان أتأكد أنه قتل. إيه هات رأسه، لا حرب بينهما. يقول ابن خلويه فيها، هذا سيأتي معنا إن شاء الله، يقول ابن خلويه فيها إن ابن سيف الدولة بلغه أن أبا فراس يعد لأخذ حلب بعد وفاة سيف الدولة، فأرسل إليه من يطلبه، من يقتله خارجه. نعم. فواضح كانت هناك مشكلات أصلا، ولم يمدح سيف أبو فراس سيف الدولة بعدما أخرجه بحرف، كأنه ما أخذ هكذا يعني على لأي، يعني خلاص هو استوفى ما عنده في الروميات، لما خرج افتداه بعد 4 سنوات لم يمدحه بكلمة، والعلاقة بينهما توقفت. بعد ذلك لما مات قالوا كان أبو فراس سيأخذ الحكم في حلب أو كذا، أو بلغه أنه سيفعل هذا، بلغ أبناء وموالي سيف الدولة أنه سيفعل هذا، فأرسلوا إليه من يقتله. ومضى عليه فترة قليلة جدا، وله شعر عند الموت. نعم فترة قليلة بعد ما خرج. نعم نعم، هو سيف الدولة أصيب بالشلل النصفي أو بالجلطة، شو الجلطة وشلل النصفي، ف وكان الفالج، وكان يعني كان يتبرز على نفسه وكذا، فلم يستطع أن يواجه الحكم وأن يخرج للناس وكذا وكذا، فبدأ من حوله يكون لهم يعني وجود وسيطرة. نعم، وربما هم الوشاة. نعم، كم بيت؟ ثلاثة. نعم. من بعد وما أنا بالبلد ده، لا لا لا، هذا البيت للمتنبي ليس لسيف الدولة. أيوة. نعم، هذا البيت ومن بعد بذل النفس. ماذا اسمه؟ وما أنا بالباغي. هناك مشكلة عند طريقة المستشرقين في التحقيق، والتي ملتزمة هي في هذا الكتاب، وكان حق سامي الدهان لكن ملتزمة، وهي أنهم يكتبون كل شيء كما هو، يعني حتى لا يعملون حسابا للاحتمالات. يعني مثلا كلمة مي، مي يقولون مثلا وجدناها في بعض النسخ هكذا ويرسم مربع، بعض النسخ وجدناها صي، بعضها ضي، لا يقول هنا هي مي، ولا يثبت مثلا ضي بحكم أنها يعني هذا حرف عربي وهذا لا يفعل هذا. يقول وجدتها هكذا، وجدتها هكذا مثلث، يثبت ما يراه بالرسم، وهذا أسلوب خطأ التحقيق، ليس جيدا أبدا. لأنك تفهم في النهاية ما المراد، وتعرف أن الخطوط تتفاوت، وتعرف أن يعني الإتقان في الخطوط يتفاوت وكذا وكذا، فلا يقصد مثلث وياء يعني. لا، المستشرقون يريدون أن يبلغوا هذا التحقيق الغربي من الدقة فيما وجدوه كذا، هذا لقلة العلم بالعربية ربما، ربما أصله كذلك. واضح؟ نعم. فهم أثبتوا هذا البيت مع علمهم أنه من المتنبي على هذا المهج. لماذا؟ لأن أحد النساخ دسه فأثبته ووضعه بين قوسين، يريد أن ينقل لك ما وجده هناك، لو وجد نقطة من الحبر وقعت سيثبتها. هذه المخطوطة. أنا متألم أكثر منك. أنا أعيش معه دائما وأنا حزين على هذه النهاية. حاولت أدور على قصده في الكامل الكثير ما لقيتش. نعيم بعد الإقصائي طلع الكامل الكثير، وأنا حاولت أدور على القصة بتاعته إيه؟ تاريخ وفاة وخلاص. للأسف. تتربيه. لا لا لا، في الحقيقة بقى. تمام. الخروج إلى بعض العبار وتطبيق هذا في مجتمعنا والاستفاضة في بعض الفنيات الشعرية بما يبعدنا عن القصيدة حتى أسأل أين من أين انطلقنا، هذا محبوب أم مذموم لكم؟ أم ألتزم بالنص وممكن؟ أنا فقط أسأل لأنه بالفعل يستغرق وقتا. يعني فيه فائدة أكبر. نعم. صحيح. الله يبارك لك. Thank you. آخر بيت في اللوم، وبيت أراه مشبعا بالدموع، أمن بعد بذل النفس فيما تريده أثاب بمر العتب حين أثاب. هذا البيت لصيق جدا بموضوع القصيدة، لأنه قاله بعد ما ترحل، يعني قاله هو مترحل على قسطنطينية، يعني كأنهم نقلوه من سجن أجود إلى سجن أسوأ بعدما رفض سيف الدولة الافتداء والمبادرة. فقال أمن بعد بذل النفس فيما تريده، يعني بعدما بذلت نفسي وكنت أقاتل لأجلك وكذا، أثاب بمر العتب حين أثاب. كان من الممكن أن يقول أأثاب بمر العتب، أأثاب بمر العتب بعد بذل النفس فيما تريده، لكن ما الذي جرى للمعنى هنا إذا قال أأثاب؟ لأن كلمة أمن بعد هذا بيان موضع الثواب، صح؟ وهذا ينبغي في الأصل أن يكون متأخرا، لكنه هنا قدمه وقال أمن بعد بذل النفس فيما تريده أثاب بمر العتب حين أثاب. كما قال عبد القاهر وذكرته كثيرا جدا، الشاعر لا يقدم كلاما كان حقه التأخير إلا لغرض في نفسه، ولأنه يبني عليه ما بعده، يجعل ما بعده فرعا عنه وهو الأساس. فيقول، فالذي يريده أبو فراس أن يقوله هنا ليس هو أنه أنا أثاب بمر العتب، ليس هذا ما يهمه، ليس مثل من يثاب بمر العتب، لكن كيف أثاب بمر العتب والحال أنني بذلت النفس فيما تريده؟ هذا هو ما يحضر أبو فراس في هذا الموضع، أمن بعد بذل النفس فيما تريده أثاب بمر العتب حين أثاب، يعني لم، يعني الأصل ألا ثواب، ثم بعد أن منعتني، يعني تصوم تصوم وتفطر على بصلة، يعني منعت عني الثواب، أما لجميل عندكن ثوابه، صح؟ ولكن هنا حين أثاب بمر العتب بعد بذل النفس فيما تريده، واضح؟ لا لا لا خلاص، مررنا هذا للمتنبي، تجاوزناه، البيت 43 في النسخة معك، صح؟ 41. أمن بعد بذل النفس فيما تريده أثاب بمر العتب حين أثاب. أنا أتخيله في هذا البيت وكأنه الكلام الأخير هكذا، يعني أنا دائما أتخيل الشاعر وهو يتكلم كيف كان يتكلم وكيف كان ينشد، سواء كتب القصيدة بيده يؤلف ويفكر، إذن فالصورة في ذهنه هو مؤلف، أو كان يشعر فعلا وكتب، إذن فهو الحال، هو الحالة نفسها، صح؟ هو الحالة نفسها. فلذلك حتى القصائد حينما يقال فيها صادقة، انظروا نعرج كثيرا على النظرات الأدبية، مهم جدا هذا الكلام، ليس في الكتب غالبا، حينما نعرج على حينما ننظر في القصائد الصادقة، الصدق لا يرتبط، الناس يظنون أن الصدق يرتبط بالارتجال، هذا خطأ. أظن كتبت هذا في قصيدة الروح، صح؟ في المقدمة. الصدق لا يرتبط بالارتجال، قد يرتجل وهو كاذب، سيظهر في طبيعة الشعر فقط أنه شخص يتكلم استرسالي، ولكن قد لا يكون صادقا، وقد يؤلف وينقح ويصحح ويتكلف وهو صادق، ولكن في الغالب، يعني لو نظرنا إلى الإحصاء بالجملة هكذا، في الغالب الارتجال أصدق، يعني من يرتجلون حالات الصدق فيهم أكثر ممن يؤلفون، لأن الذين يؤلفون غالبا يؤلفون لأغراض قد لا يكونون صادقين فيها، لكن لا ارتباط، لا تلازم. طيب، أبو فراس صادق وحادثته الأدبية معروفة وكذا وكذا، وأنا أتخيله الآن حتى لم يكن صادق، لكن أتخيله ما الصورة التي كانت في الذهن عنده، أو هذه الأقرب أنها صورته هو في الحقيقة، يتخيله أو تقع في ذهنه له أو تقرأ له فعلا ويكتب، لأنه يكتب بيده على بقاع ويرسل لسيف الدولة. فأتخيله هكذا أمن بعد، كأنه يتحصل، كأنه يغلق القصيدة مرة أخرى، لأنه بدأه بماذا؟ أما لجميل عندكن ثواب، ثم الآن أمن بعد بذل النفس فيما تريده أثاب بمر العتب حين أثاب، وكأنه بكى. لماذا أتخيل هذا؟ لأن الذي بعده مباشرة فليتك تحلو والحياة مريرة، انتقل إلى موجة جديدة. فآخر حسراته وآخر لومه وخطابه لسيف الدولة كان أمن بعد بذل النفس فيما تريده أثاب بمر العتب حين أثاب. وحينما تنظر لكلمة مر العتب، هذا من باب إضافة ماذا إلى ماذا؟ أولا ما هو العتب؟ العتب هو اللوم الشديد والتقريع، لوم الرجل للرجل هو العتب الذي فيه إيلام وتجريح، هذا هو العتب. نعم، وفي هذا كلام كثير تجدونه في لسان العرب، لكن في هذا المقام وفيما ذكره بعض اللغويين ونقله عنهم ابن منظور في اللسان، العتب هو لوم الرجل الرجل بما يؤلمه بما يوجعه. ما سنأتي ما معنى مر العتب هنا؟ هذا إضافة الصفة إلى الموصوف، هذا ما يقوله النحاة. نحن الآن استفدنا ما يقوله النحاة، ولا بد أن نبني عليه ما يوازى به الشعر. طب خلاص انتهينا، كلهم يقولوا هذا، الآن نحن في الشعر ما الذي نستفيده زيادة؟ نقول هنا ماذا؟ لماذا أضاف الصفة إلى الموصوف؟ لأن شعور المرأة. طيب أحيانا أحب التعبير بأسلوب يعني يوضع في قالب أيضا، لنرقى بالمفهوم إلى القالب إلى الفكرة. سيأتي حتى لو أتى بالصفة بعد الموصوف. هو حينما قال مر العتب كأن المقصود هو المر استقلالا، المر المرارة الألم هي المقصودة، كأن المرارة هي الأصل في الكلام. أنت لم تثبني بالعتاب المر، أنت أثبتني بمرارة، بمر العتب، مر العتب، مر الصبار، مر الكذا، مر الطعام، مر كذا، لكن مر العتب، لكن أنت أثبتني بكتلة من المرارة، أثاب بمر العتب. فهو الأصل يا إخوان، قدم في الكلام، قدم، انتبهتم؟ أثاب بمر العتب، أصله العتب المر. يعني هل هو جاء وأعطاه مرا؟ هو جاء وعاتبه عتابا فيه صفة عارضة هي المرارة، صح؟ أصبح العكس، مر العتب، كأن العتب هو شيء كده ملحق جانبي، هو المضاف إليه كده، مر العتب، الأصل هو المرارة، أنت أثبتني بكتلة من المرارة هي مر العتب. لا، العتب ليس مرا دائما، ده في عتب جميل جدا. وزي تاني مرة أخرى. ما هو أكل العيش مر أو العيش المر، ده من باب إضافة، ده من باب ذكر الصفة بعد الموصوف، هو الموصوف ثم ذكر الصفة، هذا هو الأصل، هو العتب المر. لكن مر العتب لماذا قال مر العتب؟ بالضبط، كأنه أعطاه مرا مجسما، صفته أنه مر العتب. يعني الحديث صار يدور حول المرارة، أنت أثبتني مرا، هو مر العتب، وليس أنه عتب مر. الحقيقة أنه لم يثبه إلا بالعتب فقط، وصفته التي لا ترى بالعين أنه مر، لكن أنت أثبتني الآن مرارة صفتها أنها للعتب، أنت أثبتني مرا. ولهذا تنتبهون جدا لمعاني الإضافة كثيرا. لجين الماء، ما بإضافة ماذا إلى ماذا؟ لجين الماء، ما اللجين؟ الذهب، من باب أضافة إضافة المشبه به إلى المشبه. لجين الماء يعني فضة الماء، الاثنان واحد في الحقيقة في النظر، ماء يلمع كالفضة، تقول لجين الماء يعني فضة الماء، هل هي فضة الماء الماء؟ لا، ولكن كأنك صرت تتكلم عن فضة وصفتها أنها للماء، لكن الأصل الفضة من شدة اللمعان، بخلاف ماء كاللجين، ماء كالفضة أيهما أقوى، ماء كالفضة أم فضة الماء؟ فضة الماء، لأن أصبحت الفضة هي فقط المتحدث عنها مرئية. معاني الإضافة مهمة جدا، وكل هذا يندرج تحت الأصل الذي قاله هذا العبقري عبد القاهر الجرجاني لما قال لا يقدمون شيئا إلا لعلة. تجاوزوا الصور إلى فلسفتها وأصلها، تجدون أن كثيرا من النظريات تندرج تحت فكرة واحدة. هناك ما هو أعم من النظرية، هو فلسفة النظريات. الفلسفة الواحدة تنتج نظريات تحتها. نعم. طيب، من بعد بذل النفس، نعم، فيما تريده أثاب بمر العتب حين أثابه. ما الذي ينقص في هذا البيت؟ ما سألت عنه أختنا الآن، يعتب على ماذا؟ عتب على أي شيء. وهذا من الأدلة على وجود وشاية، وأنه عاتبه في رسائله بشيء. هذه رسائل خاصة يرد على رسالة أخرى، الله أعلم، ولكن هذا يدلنا على أنه عاتبه على شيء. أمن بعد بذل النفس فيما تريده أثاب بمر العتب حين أثابه، دليل آخر على أنه يوجد شيء في البيت الأول. أما لجميل عندكن ثوابه، وعلى فرض أنني أخطأت كما وشوا بي عندك، ولا لمسيء عندكن متابه. الإساءة هنا التي لا متاب لها عاتبه عليها، يعني هو مسجون ويعاتبه. وإن كان ما قال الذي قال، إذن هناك شيء يتصف بأنه قاله الوشاة، واضح. وهذه القصيدة كأنه لما امتنع عن إخراجه امتنع بعد وشاية معينة، فقال يعني أنت، كأنه قال أنت لم تخرجني لأجل هذه الوشاية، فأما لجميل عندكن ثوابه ولا لمسيء عندكن متابه. أمن بعد بذل النفس فيما تريده، هذا هو الجميل، أثاب بمر العتب حين أثابه. لا تفكر في البيت وحده، هناك طالما منتج فني كامل مغلق هو القصيدة، كله يدل على بعضه، كله يدل على بعضه. أثاب بمر العتب حين أثابه، واضح أنه عاتبه عتابا مريرا فعلا جدا. مر العتب هذا حين أثابه، يعني لم تثبني بالإخراج بالافتداء، ولكن أثبتني برسالة فيها عتاب. لا لا، هذا ليس عتابا، هذا ليس مر العتب، لا، اللوم. اللوم ينصرف ابتداء إلى كتابة أو كلام، ليس له إلا الفراقة. عتابه ليس ظاهرا هنا، لأن الفعل هناك كان ماذا؟ إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة، فعاقبه وقال ليس له إلا الفراقة. عتابه يعني كأنه ليس له إلا الفراقة، لوما باللسان، كأنني لمته بأن فارقته. يعني حتى العتاب هنا مجازي ليس حقيقي. هو الشخص حينما يهجر أحدا هجره، يفارق أحدا فارقه، هل يكون عاتبه؟ لا، عمليا لم يعاتبه. المعاتبة هي كلام باللسان، ولكن أنزله هذه المنزلة. وهذه طريقة المتأخرين، يعني يستعيرون كثيرا جدا ويأتون بالمجاز كثيرا جدا. وأنتم سمعتم قبل قليل وتسمعون دائما مني أشعار الجاهليين، ليست كذلك، ولكن تلاحظون أيضا أنها في قمة المشاعر والروعة، مع أنها بعيدة عن المجازات الكثيرة والاستعارات. فليس له إلا الفراق عتابه، فلان شتمك رد عليه السكوت. والله إذا رد عتابا عتاب الناس. طب هل هذا عتاب؟ أنت سبك فلان فردك السكوت، هل ردته؟ لا، لم ترد، لكن في مقام الرد، يعني ردك سكوتك كالرد في الإيلام والإيجاع، لكن لو رددت حقيقة هو هذا ما يريده. لا يمكن أن يكون العتاب هو ترك نفسه. لا لا لا، العتب هنا هو اللوم الشديد، هذا هو. نعم، المر، لا لا، قد يكون الفعل نفسه مرا. الاستعارات عند المتأخرين، عند المحدثين، واسعة جدا جدا. نعم، المعاصرين أكثر منها. فليتك تحلو، بدأ هنا الأربعة، الأبيات الأربعة الأخيرة التي من شدة الوجد فيها، ومن شدة العشق، ومن شدة الحب والفناء في المحبوب، نسبوها إلى ربيعة العدوية رضي الله عنها. لا ندري، هي وردت في ديوان أبي فراس. أين وردت عن ربيعة؟ شيء بعد؟ نعم، شيء بعد أظن. أيهما أولا؟ أيهما أولا؟ أبو فراس. أيهما أولا؟ إخوة. ده في الرابع ها يا اخوه ده بينهما كثير جدا جدا ها في بدايه اصلا الرابعه العدويه في بدايه ظهور التصوف في العراق الذي بدع بعد ذلك وكذا قراه في حليه الاولياء رابعه قديمه جدا اقدم من ابي فراس لكن اين ورد توثيق اين ورد توثيق لابي في نسبه الابيات الى الرابعه من علم ذلك فليخبرني والا فهي مثبته في ديوان ابي فراس هذه الابيات لم تعجب ابن القيم تكلم عنها في مدارج السالكين قال قد احسن جدا ولكنه اساء اذ صرف ذلك الى غير الله انه قال هذا هذا قاله ابن القيم في مدارج السالكين طبعا هذا لا يعنينا يعنينا انه كيف قال حتى لو كفر في كلامه كيف كفر ما النص الذي اتى به هو كفر مش حلو نص الكفر بتقدير مضاف نص الكفر لكن لم يكفر لم يكفر هو قالوا أساء قال بعضهم أساء لم يحب هذا منه وكلامهم هنا لا يعتبر بالمناسبة لأنهم كان يغلب ابن القيم صوفي رحمه الله ابن القيم صوفي صوفي يعني هو يختلف عن السلفية في هذا ومتعلقون به هو صوفي كتاباته صوفية معروف كتاباته صوفية صوفية الأمس نعم الصوفية أنا لا أضمه لما قلت صوفي لا طبعا أمدحه لما قلت صوفي الأصل في الأصل أنا ليس كالآن يعني نعم أقصد يعني أن السلفية يرفضون كل الصوفية كل التصوف إلا العقلاء منهم يعني وهم قليلون جدا فيرفضون كل التصوف فحتى ما عند ابن القيم بعضهم أظن يتكلم عليه بأنه كان في هذا أنا سمعت بعضهم يتكلم بعض المشايخ عندهم يتكلم في أن ابن القيم كان يعني على غير الهدى وعلى غير الاستقامة في هذه الكتب التي تتكلم طريق الهجرتين والروح وكذا لم يكن على الاستقامة وعلى الجادة يعني لم يقل هكذا وإيش وعليش لم يكن كذلك يعني مر بمراحل المهم فابن القيم هنا كلامه لا يؤخذ كما أن الإمام النووي رحمه الله ورضي عنه لا يؤخذ كنحن في قاعته الآن لا يؤخذ كلامه حينما قال سعاد هذه زوجة كعب بن زهير لأنه أكبر مقام النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتغزل بأجنبية في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والواقع أن سعاد أصلا ليست امرأة حقيقية من الذي فهم هذا أكثر من النووي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري متأخر شافعي متأخر جدا قال وهذا كله والخطيب لمن هو عبد القادر عبد القادر البغدادي في صاحب الخزانة وابن هشام النحوي فهموا هذا قالوا هذه جرى في هذا على عادة العرب في أن يبدأوا القصائد بالغزل ليس أنها فلانة أم فلانة أم أجنبية أم كذا وتكلموا على هذا قالوا هي غير معينة طالما لم تعين ولم تعرف خلاص هي لم تعين انتهى يذكر سعاد يذكر منال يذكر كذا يذكر من يذكر لكن هو امرأة نموذج امرأة في خياله يتحدث عنها لم يخص امرأة بعينها هي في الحقيقة سعاد عنده هي الجاهلية هي السعادة والأمان وليست هي غدر به خلاص راح وهذا عندي فعلا إلى مرتبة اليقين متأكد من هذا وذكرت هذا ودللت عليه في مقدمة كتاب شرح القصيدة الروح لا لا ليست سعاد ليست حقيقية هذا مقطوع به سعاد ليست حقيقية فتأويل النووي رحمه الله بأنها زوجته يقول سعاد هذه زوجته وقاله السمرقندي الحنفي أيضا هذا كلام لا دليل عليه ولا يؤخذ بكلامهم هنا نعم كذلك بعض الأولياء والصوفية يستعظمون أحيانا أن يجل إنسان إلى هذه المرتبة لأنهم اعتادوا على أن هذا المديح وهذا هذه الليونة وكذا لا هم اعتادوا على سمعها لله فقط ويردونها لله فابن تيمية قال إني أتمثل هذه الأبيات في سجودي لله سبحانه وتعالى نعم خلاص كما يشاءون نعم فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضابه الواو هنا واو الحال البيت هذا مربوط يعني مساميره أقطامه واو الحال وليتك واو الحال وليتك قال فليتك انظروا هنا كيف سيبني الأبيات سيبني كل الأبيات على ليت هنا ولكن انظروا إلى توزيع ليت وتكرارها في الأبيات ودلالة هذا التكرار يقول فليتك تحلو والحياة مريرة ليتك تحلو والحال أن الحياة مريرة. ثم قال وليتك ترضى والحال أن الأنام غضابا. ذكر ليت هنا وليت هنا لأن المعنى ما بعد ليت هنا وما بعد ليت هنا كل منهما مطلوب لذاته. يعني ماذا لو قال فليتك تحلو والحياة مريرة وترضى والأنام غضابه؟ ما الفرق بينهما وبين فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضابه؟ يستجلب رجاء جديدا. طبعا ليت هنا للصعب للبعيد، لكن أقصد يستجلب أمنية جديدة ليس رجاء هنا، حتى يقول لك لم يقل لعل. نعم، لا، هو يستجلب أمنية، يخبرك إخبارا جديدا بأمنية مستقلة. انظر الفرق، فليتك تحلو والحياة مريرة وترضى والأنام غضاب، ليت واحدة وزعت على الكل، لكن صار شأن واحدا. لكن فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، كأنه يتمنى أمنية جديدة تماما. وبالفعل الكلام بعدها مستقل ويطلب لذاته، بخلاف ما بعدها كما سترون. وهذه الفاء، إياك أن تغفل الفاء في الكلام. تعرفون لماذا؟ لأنها كالبطارية تشحن البيت، بتملى البيت، هي وصلة من كل اللي فات. امرؤ القيس في ألعم صباحا بعد أن قال في 51 بيتا، في ألعم صباحا بعد 51 بيت قال في أول الأبيات الثلاثة الأخيرة فلو أنما أسعى. الفاء هذه جعلتني أفهم القصيدة بأية نية قال كل ما مضى 51 بيت كذا كذا كذا كذا، ثم بعد أن سمعت كل هذا فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولكن إذن أنت تسعى لمثل ما من سبق، لما فهمته من كل ما سبق كله. نعم، كله بالفاء. فبعد كل هذا خذ مني فليتك تحلو، بعد أن عاتبتك وبعد أن لمتك وبعد أن قرعتك قرعا خفيا أو خفيفا، أحيانا يكون خفيا شديدا، أحيانا يكون خفيفا حتى لو ظاهرا، إذا أظهره خففه، إذا أخفاه شدده. بعد كل هذا أختم بقولي لك فليتك تحلو. خلاص كأنه يستغفر بعد كل ما سبق، حتى أنت يستغفر أبياتي. فليتك تحلو والحياة. أنا يعجبني في هذه الأبيات أنه كان يحبه فعلا فعلا، يعني هو كان فعلا كما نقول كان فعلا صعبا عليه منه فعلا. فليتك تحلو والحياة مريرة، تزف كل الحياة، تزف له الاسم الملح صح؟ وإن شملتها رقة وشبابه. ما أنا قلت هو أكذا لا لا لا، حسناء هي سيف الدولة. هي أختكم تقول حتى يسجل الكلام، يعني تقول هذا البيت فليتك تحلو ألا يناقض قوله ولا تملك الحسناء قلبي كله وإن شملتها رقة وشبابه. عقلا نعم، حسابيا نعم، في الشعر لا، لأنه قاله نفرة مؤقتة، إياك تحسبي، هو أصلا أمل جميل عند كنا ثواب من الأول، كيف وبعدها بقليل قليل جدا، ولا تملك الحسناء ولكنني والحمد لله حازم وكذا. طب كل ما مضى وهذا وما قبله في القصيدة، هو هكذا، هو صعبان عليه، هو شخص صعبان عليه من والده، هذه حقيقة. أن من بعد بذل النفس فيما تريده أثاب بمر العتب حين أثاب، هكذا. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. بعد كل ما مضى اسمع مني الخلاص، اسمع مني ما ترسب في نفسي وما أنا عليه خالصا لك. وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. البيت شارح النفس، ولكن أين ليت؟ لماذا لم يكرر ليت هنا؟ لو قال، انظروا حينما قال فليت الذي بيني وبينك عامر، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، أنت استحليت هذا جيد، لأن ما بعده مطلوب. طيب لو قال وليت الذي بيني وبينك عامر، وليت الذي بيني وبين العالمين خراب، هل خراب ما بينه وبين العالمين مطلوب بذاته؟ كأنه سيقول هنا فليتك تحلو وليت الحياة مريرة. الحياة مريرة بالحال، بالحال، لأنه هذا لا قيمة له إلا مع وجود هذا، مطلوب في إثره، أما قبل ذلك لا مطلوب ولا غير مطلوب، بل قد يكون مذموم غير مطلوب. كذلك هنا وبيني، ولهذا هذا الواو والحال ليست وبعطف. وليت الذي بيني وبينك، هذا طبعا عطف، وليت الذي بيني، وهذا عطف أيضا، وليت الذي بيني لما عطف يعني الاستئنافية يعني، وليت الذي بيني وبينك عامر، والحال أن ما بيني وبين العالمين خرابه. سوي الشطر الأول وسوي الشطر الثاني. بالضبط. فلو قال شفت ليت ماذا فعلت، هنا حسنت، هنا قبحت. هذا ما قاله عبد القاهر، قال الكلمة الواحدة تحسن في موضع وتقبح في موضع، وأتى بأمثلة من الشعر والقرآن، وأتى بكلمة شيء في شعر وشيء في القرآن، وقال في بيت المتنبي، قال انظر كيف قبحت في بيت المتنبي هنا حيث لم يحسن، وقبحت في القرآن، وحسنت في القرآن، وحسنت في بيت آخر، وهكذا الكلمة الواحدة. وهذه نظرية النظم عنده، لا توجد كلمة تحمل عند عبد القاهر تحمل حسنا أو قبحا ذاتيا، وإنما الحسن والقبح بحسب موضعها من الكلام. والكلمة التي هي شديدة القبح في نفسها فيما يظهر لنا، قبحها هذا يكون حسنا في ذاته في نظمها. هذا هو ما انتهى إليه أصحاب المدرسة، بعض من الاتجاهات المعاصرة المدرسة الواقعية الذين قالوا خلافوا أفلاطون وأرسطو من درس المذاهب المعاصرة في الفن، حينما قالوا لا يوجد شيء قبيح في ذاته، الفن يقلب الشيء القبيح حسنا. قالوا أنت ترى الشحاذ في الشارع والفقير وكذا منظر قبيح لا تلقي له بالا، ترى الكلب الميت والجثة المتعفنة وكذا من الحيوان، ويعني الأطلال أو الخراب والزبالة وكذا، ترى هذه الأشياء قبيحة جدا، ويضعها الفنان في اللوحات بطريقة معينة تنظر إليها، يعني الدراما، يعني الفقير يصور من زاوية معينة بإضاءة معينة بشكل معين، شكل يصعب أن يحدث في الواقع إلا بتصوير دقيق، واضح؟ لكن جمع طريقة فنية فقالوا الفن يحلي، الفن لا يعرف قبحا ذاتيا، أقبح الشيء يكون حسنا في نفسه. ولذلك التماثيل الرومانية القديمة الفتاة حسناء لابد. هل كل الرومانيات كنا هكذا؟ هل كل اليونانيات كنا هكذا؟ لا، لكن هم مذهب أفلاطون وأرسطو يقولون الفن لابد أن يكون جميلا، فلا تصور إلا الأشياء الجميلة. فكل آثارهم من الرجال والنساء نماذج في الأبدان وفي الوجوه. ومن هنا بسبب كثرة اطلاع امرئ القيس على هذه الآثار وكذا، يشبه فتياته دائما بالتمثال، ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآمسة كأنها خط تمثالي. يقصد التماثيل التي يراها في بعض الكنائس القديمة والمعابد وكذا لليونانيات القديمات، تصور في أنموذج، فالتمثال عندهم يصور في أنموذج، واضح؟ كما قال أيضا كأن دمى سقف، دمى الدمى هي عرائس المنحوتة عند أيضا القدماء من الإغريق وغيره، يقول كأن دمى سقف على ظهر مرمر كسى مزبد السجوم وش مصور، ويشبه حبيباته في الهواجج حينما هجرنا يعني أو فارقنا، حينما تركنا الديار، واضح؟ فالفن عند القدماء عند المذهب الكلاسيكي القديم الأفلاطون الأرسطي لابد أن يكون جميلا في ذاته. المذهب الحديث بعد ذلك قالوا لا، والمذهب طبعا كلام في الجمال، المذهب أصلا كلام كبير جدا، فلسفة الجمال، قالوا لا، الشيء قد يكون قبيحا في ذاته في الخارج، أما في الفن فيحلو، فالفن يحول الشيء القبيح حسنا بحسب الكيفيات. هذه نظرية النظم، اللفظة التي تبدو هناك ألفاظ خشنة مكعبلة تبدو قبيحة في ذاتها، إذا وضعتها في نظم حسنت. وإن كان عبد القاهر يقول لا توصف بحسن ولا قبح، لكن لا أظن يعني مفردة، لكن لا أظن أن عبد القاهر ينفي بعض الشعور تجاه بعض الكلمات، تجاه بعض الكلمات وهي مستقلة أن فيها صعوبة وعسر، لكن يتكلم على الجمال الأدبي الأخير، فهذه تدخل في نظرية النظم. مستشذرات أنت ترى صعبة كذا، إذا سلمت أنها صعبة وإلا فينبغي تخلص الحروف، لكن حينما تخلصها في موضعها مطلوبة هنا لإحداث هذا التبعثر في الشعر والتعلق والكثافة. غدائره مستشزرات، ستقسمها ككلمتين، غدائره مستشزرات إلى العلا. ترى الاسترسال ثم الاستنفار ركبت مستشزرات، واضح؟ نعم. هنا الآن الناس عبط مش فاهمين، يقول لك شاف سايح كده وقع بقى مش ما شافش التاني ومن القاس شاف الكثافة. الكثافة وبعض شوف حتى بعض الموضات اللي بتخرج الآن في التي يعني يتكلف فيها تكثيف الشعر، يعني يتلولو ويتكوي ويتعمك عشان يبقى كأنه كتير، هو مش كتير واخدك، لكن هي كانت كثير. يا تضل المدارة في مثنى ومرسل وفرع يغش المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكل، غدائره مستشزرات إلى العلا، تضل المدارة في مثنى ومرسل. يعني يغش المتن بعدما طلعت منه المتعلق لفوق أصبح يغش المتن كذلك، مغطى الظهر ما بيبينوش بعد ما علقت منه، واخد بالك؟ هاي الحوادث كانت على المغطى زي الجمال كده. فقضية النظم هنا كأنه يقول لا قبح ولا جمال إلا في داخل النظم، وهذا كلام قديم جدا، وهو نفس الكلام في قضية نفس الكلام في قضية ماذا؟ نفس الكلام في قضية عند الجاحظ، قضية اللفظ وأنه اللفظ وليس ليس ماذا؟ النظم. ليس النظم. وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، أي والحال لو كان هذا المقابل، والحال أنه بيني وبين العالمين خراب. إذا نلت منك الودة فالكل هين. طبعا ستقفون على كلمة فالكل، أبو فراس لا يحتج بكلامه، وقد يقصد بها يعني الجميع، فالجميع فالكل، فلا يؤخذ هذا لا يؤخذ منه جواز إضافة الألف واللام إلى كل أو بعض. إذا نلت منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أول ما تقف عليه نلت، موضع نلت في هذا النظم، ها كما نمشي على طريقة عبد القاهر، موضع نلت في هذا النظم النوال والمتناول، هل هو بمعنى الآخذ؟ يقول إذا نلت منك الود، هل تشعر أنها مثل إذا أخذت منك الود؟ الأخذ قد يكون عن عطاء مستمر، لكن نلت منك الود كأنه شيء غال. ومن هنا الجاهليون يستعملون التنويل في القبلة، التنويل عندهم القبلة، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخن، هاتي نوليني يعني نوليني قبلة، ولأن القبلة غالية فتنول. نعم. فهو ينالها، فهمت؟ إذا نلت نعم يعني ينالها، فاز بها. يعني إذا نلت منك الود فالكل هين، فالكل هين، هين من الهوان سهل، كله هين فقط. لا وكل الذي فوق التراب تراب، هذا تشبيه بليغ، يعني كل الذي فوق التراب كالتراب في ماذا؟ في عدم القيمة. ولكن قوله وكل الذي فوق التراب تراب أوحى بأنهم هم كذلك تراب في الصورة، وكل الذي فوق التراب تراب أي في القيمة، ولكنه جعلهم جزءا من التراب، وكل الذي فوق التراب ترابه. فيا ليت شربي من ودادك صافيا، وشربي من ماء الفرات سرابه. وأيضا بنى بهذه الفاء، هذه الفاء اللعين، قل اللعين واللعين، يعني الحروف تؤنث وتذكر، هذا القاف وهذه القاف. فيا ليت شربي بعد كل هذا أيضا، فيا ليت شربي، شو أودى لي يا ليت؟ هنا ذكر ليت وليت ثم ليت فقط ثم هنا ليت مرة واحدة فقط، لأن الآخر أيضا غير مرغوب بذاته. قال وليت شربي من ماء فرات سرابه، هل يستقل بالتمني؟ لا. فيا ليت شربي من ودادك صافيا، وشربي من ماء الفرات سرابه. أين اسم ليتا؟ هنا سيظهر المتمكنون في النحو. أين اسم ليتا؟ شربي. وأين خبرها؟ أوف. طب لماذا ليس صافيا؟ فصلة. ها؟ لأنها منصوبة. طيب خبر ليتا؟ ليتا من أخواتي ماذا؟ إن. إن تنصب مبتدا وترفع الخبر فصافين يصلح خبرا. يا ليت الصافي. لحظه لحظه ايه ايوه. طب وجه اخر اصعب. ساشرح قال من ودادك. فيا ليت شربي من يعني شربي كائنا او يكون من ودادك. قلتما صح. ما الوجه الثاني؟ لو قلت من ودادك هذا استمرار لنعت الشرب. فيا ليت شربي من ودادك صافيا. يكون صافيا مع الحذف. هذا وجه. وهناك وجه قد يكون أقرب يقل فيه الحذف والتكرار. لكن لو قلت يكون فأنت حذفت الاسم والعامل وأبقيت الخبر فقط. هناك وجه آخر. ليت صافيا من ودادك. إيه؟ هو صافيا ستكون حالا. على كل حال حال. لكن أين الخبر؟ لا لا لا. لا علاقة في الشطر الثاني مطلقا الآن. الشطر الثاني معطوف كله معطوف. إيه؟ ليت شربي كل هذا مستمر مع شربي. أين الخبر؟ شرب. ما هو صحيح ما هو أخوكم قال والأختان قالت هذا أن فيا ليت شربي يكون من ودادك. هذا الخبر. لكن على وجه آخر. طيب ده هذا وجه ذكرناه. نعم. ألا يمكن أن يكون فيا ليت شربي من ودادك صافيا ونقدر الخبر محذوفا لي حاصلا حاصلا ويكون الفعل ليس كائنا كذا يعني كائنا هو كذا حاصلا فقط فيكون الفعل يكون الفعل تاما ليس لا يكون ناقصا فنقدر فقط الفعل والفاعل فيه كائن. لا لا لا لا. فيا ليت شربي من ودادك صافيا حاصلا. ليت حاصل ليته يكون حاصل. لكن هذه الوجوه بعيدة. وبالفعل الوجوه التي هي أقرب أو الوجه الذي هو أقرب ولا يقدر فيه أن يكون قوله. طبعا فهم الإعراب يؤثر في كيفية أدائك للبيت. فيا ليت شربي من ودادك حال كونه صافيا حال من الوداد يدل على هذا. طبعا هذا له عدة مرجحات منها أنه لا تقدر فيه محذوفا. الشيء الآخر لم تنتبه إليه وينبغي في الشارع أن تنتبه إليه أن الثاني يؤيده. وشربي من ماء الفرات سراب يعني يكون الشرب من ودادك حقيقيا صافيا وأما الشرب من ماء الفرات فهو السراب هو الذي ليس بحقيقة. فيا ليت شربي من ودادك صافيا. هذا البيت فيه استعارة صح؟ استعارة ماذا؟ مكنية. استعارة مكنية. لماذا؟ لأنه استعار ماذا؟ استعار النهر للوداد ولم يتحذف الوداد لما تكلم عنه وكان عنه بالشرب بدليل أنه أتى بذلك بالفرات. طب الشرب من الفرات استعارة طبعا يعني مجاز وهذه حقيقة صح. وهذا من تقوية الاستعارة. فعل مثل هذا في أنا عمال أفتكر في البيت وأشرب حتى ترتوي البيض والقنا. شربه حقيقي وارتواء البيض والقنا مجازي وإن ذكر بعد ذلك الشبع من نفسه ومن الذئب لكن حقيقي. لكن وأنا ما أفتكر البيت والله. وأضمأ حتى ترتوي البيض والقنا. شوف الكلام. وأسغب حتى يشبع الذئب والنصر. السغب أو الجوع في الذئب والنصر حقيقي وفي نفسه حقيقي. أما الظمأ فالبيض والقنا لا تظمأ ولا ترتوي. وأضمأ حتى ترتوي البيض والقنا. قلت حينها إنه قوى المجاز بالحقيقة بأنه يضمأ فعلا كأنها هي مثله معه في الحقيقة. تعال نشرب سوا. يكلم القنا نشرب سوا كأنه سيشرب حقيقة. كذلك هنا انظر المرة الثانية يفعلها. فيا ليت شربي من ودادك صافيا وشربي من ماء الفرات سراب. سراب طبعا معروف السراب يعني خيال غير حقيقة. هذا السراب المعروف كأنني إذا أتيته لم أجده شيئا كما قال القرآن ووجد الله عنده. فهو يشرب من ماء الفرات الذي هو نهر حقيقي بالفعل. الكلام على الحقيقة بعد الكلام على المجاز يوحي بقوة هذا المجاز بقوة هذه الاستعارة. فنهرك نهر حقيقي أشرب منه كما أشرب في الأصل من النهر الحقيقي. ولكن سبحان الله الشعراء يقلبون كل شيء. يعني صار هذا الحقيقي وصار هذا السراب مع أننا نحن وهو كل البشرية تعلم أن هذا هو الخيال وهذا هو الحقيقة. لكنه يتمنى ماذا؟ فيا ليت شربي. طبعا الفاء هنا الياء هنا يا تنبيه للنداء يا التنبيه. فيا ليت شربي من ودادك صافيا يعني حال كونه صافيا وشربي من ماء الفرات سراب. طيب هو قوى هذه الاستعارة بالحقيقة أولا وقواها بشيء آخر هنا صافيا. صافيا لماذا؟ لأنه كأنه تجاوز عن إثباتها إلى صفتها. أتكلم الآن عن صفتها عن حالها. كيف أشرب؟ أشرب من ودادك حال كون ودادك صافيا. أنت تتكلم على أن خلاص في نهر. أيوة. تكلم أنه صافي بقى. يا رب نهر ودادك يكون صافي. يعني أنت مشكلتك في أنه صافي أو مش صافي. هذا أسلوب الهجوم لا الدفاع. يعني هو هاجم وأثبت النهر ثم يفاوضك على أنه صافي. فهو نهر منتهي وشربي وبتغافل عن أنه مجاز وخيال. أنه مجاز خيال يتجاوز عن الخيال وشربي من ماء الفرات سراب وتقوي المجاز أيضا كأنه حقيقة. فيا ليت شربي من ودادك صافيا وشربي من ماء الفرات سراب. نسمع القصيدة لآخر مرة بعد أن فهمنا وتعبأنا إن شاء الله تعالى من معناه. أما لجميل عندكن ثواب ولا لمسيء عندكن متاب. لقد ضل من تحوي هواه خريدة وقد ذل من تقضي عليه كعاب. ولكنني والحمد لله حازم أعز إذا ذلت لهن رقاب. ولا تملك الحسناء قلبي كله وإن شملتها رقة وشباب. وأجري ولا أعطي الهوى فضل مقودي وأهفو ولا يخفى علي صواب. ولا وإذا الخل لم يهجرك إلا ملالة فليس له إلا الفراق عتاب. إذا لم أجد من بلدة ما أريده فعندي لأخرى عزمة وركاب. إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة فليس له إلا الفراق عتاب. صبور ولو لم تبق مني بقية لم أقولها. وليس فراق ما استطعت فإيكن فراق على حال فليس إياب. صبور ولو لم تبق مني بقية قؤول ولو أن السيوف جواب. وقور وأحداث الزمان تنوشني وللموت حولي جيئة وذهاب. وألحظ أحوال الزمان بمقلة بها الصدق صدق والكذاب كذاب. بمن يثق الإنسان فيما ينوبه ومن أين للحر الكريم صحاب. وقد صار هذا الناس طبعا تذكرون الواو هنا استئنافية أم حالية وفي ظلها تفهمون. وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثياب. تغابيت عن قومي فظنوا غباوة بمفرق أغبانا حصن وتراب. ولو عرفوني حق معرفتي بهم إذن علموا أني شهدت وغاب.